بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السحري أن يقدم لكم هذه الأخوة بيسأل عن مسألة المشاركة السياسية. تاني المشاركة السياسية. بص يا إخواني السلفيين كانوش بيشاركوا مشاركة سياسية ليه؟ أيام حسن مبارك وأيام السادات كان في ثلاث أسباب بتمنع السلفيون تمنع السلفيين من المشاركة السياسية. ثلاث أسباب دول بص عد معايا واحد اثنين ثلاثة. إيه هم؟ واحد إن المجلس ده كان مجلس الشعب مجلس تشريعي وكان بيشرع تشريعات مطلقة وإن خالفت الشرع في مادة في الدستور المادة الثانية بتقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فحصل نزاع بين القانونيين في تفسير المادة دي في سنة 96 قضت المحكمة الدستورية العليا أن هذه المادة تفسيرها يعني أنه لا يجوز للمجالس النيابية التشريعية أن تصدر قانون يخالف الشريعة الإسلامية، لأن ما ينفعش الشريعة الإسلامية تبقى المصدر الرئيسي والخالف المصدر الرئيسي، فعش مجلس الشعب يخالف المصدر الرئيسي. خد بالك يبقى الثلاث مخالفات. واحد إن كان المجلس بيصدر قوانين تخالف الشرع. اثنين كان اللي بيشارك مشاركة سياسية بيقدم كثيرا من التنازلات في قضايا عقائدية أو قضايا شرعية. ثلاثة كانت المشاركة عبارة عن تحصيل حاصل أو عبارة عن ديكور. خدت بالك؟ وإحنا عارفين طبعا نشوف في مصر كم حزب، في مصر يعني أحزاب كتير، 7-8 أحزاب قبل الثورة، يعني تبص تلاقي تمثيلهم كلهم على بعض كده ما يجوش 5% مجلس الشعب. ديكور. واللي كان بيشارك بقوة الإخوان، وبرضه الإخوان كانوا بيضيقوا عليهم وبيخلوهمش ياخدوا أبدا أغلبية بحال من الأحوال. يوم ما خدوا مش عارف 80 مقعد، المرة اللي قبل الأخيرة 2005، وبعدين قالوا والله العظيم مرة الجاية ما فيش. والموضوع في إيديهم، الصندوق في إيديهم. هو عامل زي إيه؟ واحد قاعد في المطبخ بيظبط يعني بيدخل الطبخة، يعني حط لها شوية فلفل، حط لها بلاش، طب بلاش فلفل المرة دي. طلعت مسخة وكانت آخر يعني عملية عملوها. فكان تحصيل حاصل، المشاركة السياسية كانت تحصيل حاصل ما لم يكن فيها فائدة إلا ربما يعني تقليل بعض الشر أو يعني مساهمات عادية في إصلاح بعض المرافق أو سفلات بعض الطرق أو خدمات لبعض الناس. فلم يتكن يعني من وجهة نظرنا أن هذه المشاركة تستحق البذل والجهد اللي الناس بتبذله والتضحية وتنزل تنازلات شرعية. يبقى كده ثلاث أسباب خدت بالك تمنعنا من المشاركة السياسية أو تمنع السلفيين من المشاركة السياسية. يكفي سبب واحد. في سنة 96 زي ما قلت لك زال سبب لما قالوا ليس من سلطات المجالس النيابية أنها تصدر قانون يخالف الشريعة. بس يبقى المجالس كده النيابية هتتناقش في دائرة المباح ودائرة المصالح المرسلة. جميل. يبقى كده زال سبب سنة 96. اتبقى سببين، التزوير والتنازلات. طب دلوقتي بعد الثورة وبعد ما شالوا المخلوع ده حسني مبارك، بعد ما شالوه بيقولوا ان شاء الله يعني، وده متوقع بنسبة عالية، ان يبقى فيه مشاركة، يبقى فيه انتخابات نزيهة وكل يعبر عن فكره ورأيه بحرية مطلقة. قال لك انت ان شاء الله تكون وليك وجهة نظر، اطلع عبر وقول للناس والناس هي اللي تختار. يبقى كده ان شاء الله هنحاول وما يبقاش فيه تنازلات شرعية. والحاجة التانية يبقى فيه نزاهة في الانتخابات، يبقى بقى اصبحش فيه مانع اللي احنا نشارك. دي نقطة. في قضية بقى مهمة جدا تدفع في الاتجاه المشاركة، ألا وهي أن المرحلة القادمة يا إخواني دي مرحلة خطيرة جدا في تاريخ بلادنا، لأن حيترتب إن شاء الله حسب ما هو موضوع ومرسوم حتى الآن، حسب ما هو مقرر، هيبقى فيه إنشاء دستور جديد. دستور جديد يعني إيه دستور جديد؟ دستور جديد ده يعني مرجعية عامة للدولة، مرجعية عامة لخمسة وثمانين مليون واحد. فهل يصلح في إنشاء هذه المرجعية اللي أنت تبعد، ولا تحاول يبقى لك على الأقل صوت مشاركة؟ لأن الدستور ده بيترتب عليه أمور خطيرة جدا، فبالتالي ما يبقاش ما ينفعش اللي احنا دلوقتي نقول ما مش هنشارك. يعني ده أصبح كأنها قضية ضرورية حقيقة، يعني وأقل أدوار المشاركة اللي احنا نشارك بالتصويت. ها؟ كل ان في مثلا يعني ان في بعض الافاضل هينزل مثلا يشارك، يبقى احنا هنبدا دورنا هيبقى ايه؟ الاختيار بين الافضل، نشوفوا افضل ناس انها فعلا تمثل الناس، حريصه على مصلحه الدين، حريصه على مصلحه الدنيا، الناس تكون ايديها نظيفه مش بيسرقوا، ها مش حراميه، ها يبقى حريصين على مصلحه الناس. وفي نفس الوقت يبقى نختار ايضا بناء على مرجعيه ومعيار معين الرجل المناسب في المكان المناسب، خير من استأجرت القوي للأمين. أصبح إن شاء الله صوتك هيبقى ليه إن شاء الله قيمة وهيبقى مؤثر. الأول ما كانش يبقى المؤثر، كان جايبين والله فضيحة في بعض البرامج الإذاعية، واحد بيقول أنا مش عارف في دايرة بلاء ولا في دايرة إيه، بيقول أنا وزوجتي نزلت انتخبت الراجل، بيقول والله حطيت الورقة بإيدي أنا منتخب، وفي الآخر طلعت النتيجة لم يحصل على أي صوت، يعني صفر. تقول صوتي راح فين؟ طيب أنا وزوجتي انتخابنا الراجل يعني. فدلوقتي الأوضاع اتغيرت، إن شاء الله يبقى فيه انتخابات نزيهة. فبناء على ذلك أصبح من الصعب، بل ربما بعض الناس يعدها خيانة وتقاعس، اللي احنا نقف نتفرج. صح؟ يعني أمامنا فرصة للتغيير، فرصة للإصلاح، فرصة لتقليل الشر والفساد، فرصة اللي احنا نشارك في وضع دستور فعلا يمثل الأمة الإسلامية، يبقى فيه مرجعية وفيه يعني تأكيد لمادة تطبيق الشريعة الإسلامية وتفعيل هذه المادة. يبقى ازاي نسكت؟ ها؟ خاصة ان الكل بيشارك دلوقتي، فهيبقى العلمانيين بيشاركوا والليبراليين بيشاركوا والإخوان بيشاركوا واحنا نقف نتفرج؟ لا، ما ينبغيش. فينبغي أن نشارك، يعني خاصة أن المشاركة أصبحت لها قيمة. فده باختصار، ويعني الإخوة والأهل العلم الأفاضل يعني لهم ندوات بتبقى تباعا في شرح هذه المسألة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.